بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفضل المهاجرين الأولين، وهم الذين صلوا إلى القبلتين أو شهدوا بدرا. فضلهم فضل المهاجرين الأولين الذين خرجوا بأنفسهم فرارا بدينهم يريدون وجه الله. وللإمام أن يفرض لبعض أهل الإيمان فرضا ليعينهم على الحياة، ومن ذلك من تفرغ للدعوة والعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.